السين والشين. في واحد اذا من الاسباط. ايش الاسباط؟ ديروا بالكم ابناء يعقوب مش هم الاسباط. ابناء يعقوب مش هم الاسباط. الابناء العشرة 11 12 مش هم الاسباط. يعني يوسف مش اسباط ابنائه، لانه الصبت في صبت هو اصلا شو هو؟ الحفيد. الصبت شو هو؟ الحفيد، مش الابن المباشر. فال 12 ابناء يعقوب عليه السلام ابناء اسرائيل، سمي اسرائيل فيما بعد، ابناء اسرائيل 12 مش هم الاسباط، اولادهم، لانه الصبت ايش هو؟ الحفيد مش الابن. طب الاسباط الذين اختارهم الله انبياء، الانبياء اللي من الاحفاد، الانبياء اللي من الاحفاد كلهم هذول اسباط. الانبياء من الاحفاد اسباط، والاسباط مش انبياء كمان. الاسباط ما هم عباره عن قبائل. هذه القبيله بترد ليوسف عليه السلام، هذه القبيله بترد لبنيامين، هذه القبيله بترد لا يا ساكر، هذا اللي بنقول عنه ابن له ابن اسمه شمرون، يعني ممكن تتحول لنا ايش شو يصير سمرون.